بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث جديد من الأحاديث المتعلقة بأحكام النساء. وحديثنا اليوم وأحاديث تأتي بعد ذلك أخرى في أيام أخرى إن شاء الله يتعلق بمسألة مهمة عظيمة مما يتعلق بالنساء من أحكام، وهي مسألة الاختلاط. وهي مسألة الاختلاط. فالاختلاط بين الرجال والنساء أمر يحتاج إلى بيان وتفصيل وتنبيه وتحذير. فقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تحض النساء على القرار في البيوت، وبينت ما في ذلك من الفضل والقربة إلى الله عز وجل، كما بينت النصوص ما في الخروج من البيت من المفاسد التي تترتب على ذلك. ولعلنا في الدروس السابقة تكلمنا عن ذلك بتفصيل، وهو مسألة خروج المرأة من بيتها، وأن الأفضل للمرأة عدم الخروج من بيتها والقرار في البيت. الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن، وإن كان يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة والضرورة، ومن ذلك طلب العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو أن تخرج لسفر واجب أو مستحب أو لأشياء مباحة ونحو ذلك. فإذا خرجت خرجت بضوابط نبهنا عليها في الدروس السابقة. أما هنا فالكلام عن الاختلاط. ماذا لو خرجت المرأة وكان الخروج يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؟ أي نعم. ولذلك فإن من رحمة الله بالعباد أن أباح الخروج للمرأة عند الحاجة بشروط وضوابط تضبط هذا الخروج وتقيد هذا الخروج بما فيه مصلحة المرأة التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية، من أعظمها قرار النساء في البيوت. ولما كان الخروج يؤدي أو قد يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال مما يعود على مقاصد الشرع من القرار في البيت بالإبطال، فقد منعت النصوص الشرعية من الاختلاط على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذا كان خروج المرأة سيؤدي إلى اختلاطها بالرجال بما يفسد المقاصد العظيمة التي من أجلها قامت الشريعة الإسلامية، فإن المرأة عند ذلك قد تمنع من الخروج. ولذلك لا بد من معرفة ضوابط هذا الاختلاط. ما هو الاختلاط الجائز للمرأة؟ ما هو الاختلاط المحرم على المرأة؟ ولذلك هذا الذي يدور عليه موضوع الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. أول هذه الأحاديث هو حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. هذا هو حديث اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. يبقى هذا نسميه كتاب الاختلاط، وهذا الحديث يتعلق بتخصيص باب للنساء في المسجد، تخصيص باب للنساء في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عدة أبواب. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني قال له عدة أبواب من كل الجهات إلا جهة القبلة، إلا جهة القبلة، يعني الجهات الثلاث الأخرى كان فيها أبواب. الجهة الشمال كان فيها باب النبي صلى الله عليه وسلم على بيته، هو كان يخرج من بيته على يدخل المسجد مباشرة، يعني على شمال القبلة أقصد. على جهة يمين القبلة يعني الجهة التي هي يمين المسجد يعتبر كان فيها باب أبي بكر رضي الله عنه أو خوخة أبي بكر، وكان فيها أيضا في مؤخرتها باب آخر يدخل منه أيضا عموم الناس. وليس المقصود بخوخة أبي بكر أنه كان أبو بكر وحده اللي يدخل منها، لكن كان هذا على بيت أبي بكر، أقرب بيت له كان بيت أبي بكر. وكان هناك الأبواب الخلفية، هناك الأبواب الخلفية، فهذه الأبواب كان في أول الأمر أي أول ما بني المسجد كان الرجال والنساء يدخلون منها جميعا من غير تقييد بباب معين للرجال أو للنساء. ولعل هذا بسبب أن النساء ما كنا يخرجن إلى المسجد إلا في صلاة الليل فقط، يعني النساء ما كنا يخرجن في صلاة النهار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في التستر والستر. شوفوا يعني حياء نساء الصحابة رضي الله عنهم، مبالغة في التستر والستر، ما تخرج بالنهار حتى ولو إلى المسجد. وكنا يخرجنا ليلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلي المغرب وصلي العشاء، فكنا يدخلن ربما من أي باب، ما كان في باب محدد معين فكنا يدخلن من أي باب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الرجال والنساء ربما اختلطنا عند الدخول قال صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني نترك هذا الباب بعد ذلك يخصص لدخول النساء، يخصص لدخول النساء. وهذا لأجل منع الاختلاط بين الرجال والنساء أثناء الدخول. فقال لهم محرضا صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. وقد يحدث أن لا يدخل من باب النساء أحد منهن، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الباب اللي عملوه للنساء خصصوا باب للنساء. قد يحدث أن بعض الصلوات ما تأتي امرأة واحدة حتى تصلي وتدخل من هذا الباب خصوصا بالنهار. فكمالة الحديث يعني قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، يقصد بذلك ماذا؟ أن هذا الباب كان في الصلوات النهارية الغالب أن النساء ما تأتيش، لا تأتي، فكان الرجال إذا وجدوا أن النساء لا يدخلن منهم فماذا يفعلون الرجال؟ يدخلون منه. ابن عمر لم يدخل منه من ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لو تركنا هذا الباب للنساء، لو لا يدخل منه حتى ولو كان الباب فارغا لا يوجد فيه نساء ولا يدخل منه نساء، لا يدخل منه خلاص، مبالغة في يعني تعظيم هذا الأمر إنه خلاص هذا باب للنساء خلاص لا يدخل منه. نسأل الله العفو والعافية. في الوقت اللي الحقيقة يعني الأحوال من حولنا تؤلم النفس، في الوقت الذي يعني في الأمس أو تقريبا يعني قبل أمس بيوم أشيع خبر تناقلته بعض وسائل الإعلام أن المسؤول عن الإعلام في التلفزيون المصري والإذاعة قام بأوامر أو أصدر أوامر للناس العاملين في الإذاعة والتلفزيون بمنع المشاهد التي تأتي في وسائل الإعلام في الأفلام وكلام الباطل ده كله التي فيها قبولات وأحضان. فبعض الإذاعات لما هذا أشيع شنت عليه حملة إعلامية شديدة جدا، فقام الرجل يقول لهم: من الذي قال هذا؟ وأنا متخلف أقول هذا الكلام؟ انظر، لقد وصف من يقول بذلك به التخلف. انظر، هؤلاء والله لولا جهلهم لكفروا بالله ولحكم عليهم بالردة والعياذ بالله. إذن القبولات بين الرجل والمرأة الأجنبية حلال، ومن يقول بحرمتها متخلف. لا، ده هو حتى ما قال بحرمتها، ده قال بس نمنحها عشان يعني التلفزيونات دي جوه البيوت، خلوها في السينما اللي عايز يروح لها هو. وقامت المذيعات الفاجرات والعياذ بالله في بعض القنوات تدافع عن ذلك. مذيعة في القناة بتاعت ساويرس بتغلي، ازاي احنا تربينا على كده، بتقول كده صراحة، احنا تربينا على كده، ايه اللي بيعملوه فينا ده؟ قول بعض الاخر: هم هيسمعوا السلفيين ولا ايه؟ انظر، فصار الاسلام مسمى اخر غير حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء يعني الا تقترب المرأة من الرجل في الدخول، مش تقبلوا أحضان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انظر إلى ابن عمر النظيف الطاهر، حتى الباب في بعض الصلوات النهارية لا يدخل منه النساء، هو لا يدخل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء خلاص ما يدخلش منه. زيادة في بيان أهمية هذا الأمر، وهو عدم الاختلاط بالنساء. وقد بين أهل العلم العلة في تخصيص النساء بباب من أبواب المسجد، فقال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي في شرحه على ذلك الحديث قال: لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد في الحقيقة أشبه بالحمد لله، نحن نعلم أنها سنن، أشبه بأن أنت لو قلت الكلام ده دلوقتي طلعت في قناة فضائية من القناة بتاعتهم، أشبه أن أنت بتتكلم في عالم آخر، أنه ممنوع المرأة والرجل يخشوا من باب واحد المسجد في الوقت اللي بيخشوا والعياذ بالله الأماكن الأخرى عرايا والعياذ بالله، يصطحبون بعضهم البعض تحت الآباط في بلاد دينها الرسم الإسلام، وبتتغنى بأن عندها أزهر وعندها شيخ أزهر وعندها علماء أزهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: والحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال في المساجد. ونرجع بقى احنا كده نبعد شوية عن الأوساط والعياذ بالله السيئة دي، نرجع لأوساط أهل الالتزام شوية برضو للتنبيه. قال: والحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، وفي ذلك تنبيه مهم لبعض الملتزمين في هذا الزمان. إني وجدنا ما يسمى بالقاعات بتاعت الأفراح دلوقتي، وتلاقي اختلاط في الرجال والنساء، فضلا عن ما نراه أو نسمع عنه من صور سيئة لوجود بعض الملتحين والمنتقبات على شواطئ البحور وعلى كورنيش النيل ونحو ذلك، وكل ذلك بحجة التنزه والترفه، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان المسجد لا يجوز الاختلاط في الدخول للمسجد، أي نعم. قال والحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام. ففي المواضع التي يمكن أن يلتقي فيها النساء والرجال تحرص الشريعة على عدم اختلاط بعضهم ببعض وتتخذ لذلك من الترتيبات ما يكون كفيلا بتحقيق ذلك الأمر. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني خير صفوف الرجال أي أفضلها أجرا وأعظمها قدرا وفضلا أول الصفوف الصف الأول، وشرها يعني أقلها خيرا وفضلا أقلها خيرا وفضلا، لأنه الصف الأخير دايما بيجي فيه جماعة الكسالة فدول أقلهم فضلا وخيرا، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء ها آخرها. الله، ده الرجال خير صفوف الرجال إيش؟ أولها صف الأول، دل على إنه جيل الأول جي بدري. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وشر صفوف النساء أولها. الله، لماذا هذه العلة؟ لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلة عظيمة جدا، وهي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يصلين في مؤخرته، مؤخرة المسجد. يعني لو افترضنا ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعدين فيه ده، الجزء اللي ورا ده كان فيه باب ويدخل منه النساء ويصلوا في الجزء اللي ورا، بحيث ان هم اخر جزء في المسجد، ورا النساء الجدار، فصار افضل صفوف النساء ابعدهن عن الرجال، اي ابعد الصفوف عن الرجال، وهي دي العله، بحيث ان المراه تدخل المسجد اول ما تبدا تصطف فين؟ تصطف في اخر المسجد بعيدا عن الرجال، بعيدا عن الرجال. فهذا أفضل الصفوف. لماذا؟ لأنها كلما ابتعدت عن الرجال زاد فضلها وزاد خيرها وزاد أجرها. قال النووي رحمه الله أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. وهنا تنبيه، طيب لو أن النساء لا يصلين مع الرجال في مسجد أو في مكان واحد، يصلين في مكان منفصل أو في هناك بينهم وبين الرجال حواجز، هل يكون خير صفوف النساء آخرها أو أولها؟ ها؟ يكون أولها. لماذا؟ لانتفاء العلة. العلة في خيرية الصف الأخير هي أنه أبعد الصفوف عن الرجال، فلما كنا في مكان بينهم وبين الرجال حاجز خلاص يرجع الأمر إلى الإيش؟ الأصل، أن المرأة في الصف الأول تكون أفضل، أو الصف الأول في النساء يكون أفضل من الذي بعده والذي بعده والذي بعده. ولذلك خطأ يرتكبنه بعض الأخوات، وهو أن بعض الأخوات يدخلن المساجد المنفصلة عن الرجال، يعني مثلا زي مسجد المحنة فيه دلوقتي، ما ينبغي أن المرأة تدخل تقعد تصلي في الصف الأخير، لا، تبدأ بالصف الأول. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها خرج الأمر عن الأصل، وهو أن خير الصفوف الصف الأول هو الاقتراب من الرجال. أما إذا انتفى هذا فيرجع الأمر إلى الأصل، فيكون الصف الأول في النساء هو الصف الأفضل. قال النووي رحمه الله فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف الرجال أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلب الشرع وخيرها بعكسه. كما أنه قد يحدث أحيانا أن تنكشف المرأة أو ينكشف منها ما لا يحل كشفه بغير إرادة منها لذلك، فإذا كانت المرأة بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم أو مخالطة لهم أمكنها أن تتدارد كذلك قبل أن يفطن الرجال. يبقى لماذا الصف الأخير أفضل في حالة وجودها في مكان مع الرجال؟ لأجل أن تكون بكل حركاتها وصوتها وحالها بعيدة عن الرجال، لأن المرأة إذا كانت قريبة من الرجال سمعوا صوتها، سمعوا صوتها وأدركوا حركتها ربما، وهي كذلك سمعت أصواتهم وأدركت حركاتهم، وهذا ربما مما يفتح للشيطان بابا، ودي من المفاسد الفظيعة التي يقع فيها كثير من الناس يعني تهاون. يعني الحقيقة مما يعني يحزن النفس، وأنا يعني أضطر أن أنا أنبه إلى مثل هذا، إنه هذا يحدث في بعض الأماكن مثل دور التحفيظ، دور تحفيظ القرآن. نجد صاحب الدار مثلا رجل مثلا يبدأ الأمر الأول بنوع من الكلام على بعد ونحو ذلك، وبعدين يبقى الكلام على قرب، وبعدين الكلام يبقى مباشر ونحو ذلك. لا، هذا مدخل للشيطان. وقد سمعنا حوادث سيئة جدا في هذا الباب، سيئة جدا. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخالط الرجال طالما أنها عندها مخرج ووسيلة للتعامل مع الرجال من غير مخلطة، من غير مخلطة. لا داعي لكلام ولا سلام، سلام طبعا ما فيش خلاف أنه ما ينفعش، لكن لا داعي للكلام ولا لتعامل طالما هناك بد آخر أو له أو لها مخرج آخر. ولذلك من الأخطاء ركوب المرأة أيضا التاكسيات مع أشخاص معروفين، مثلا أن تجد تركب تاكسي مع شخص معين بعينه لوحدها أجنبي عنها، فضلا عن أن احنا بننبه لمسألة التاكسي وإن كانت ليست خلوة كاملة لكنها فيها مخاطرة، فيها مخاطرة. فلا يجوز أن تركب امرأة مسلمة ملتزمة مع سائق تاكسي لما في ذلك من المخاطرة الشديدة. البعض أحيانا يحتج يقول هي دي اختلاط، إزاي اختلاط؟ نقول ولو لم يكن اختلاط كاملا لكنه مظنة يعني الخطر على المرأة وعدم الأمن عليها، ولذلك لا يجوز لها أن تفعل مثل ذلك. وكذلك صور المخالطة الاختلاط الذي تكون بينها وبين بعض الناس أحيانا في التعاملات، خصوصا في مجالات الدعوة ونحو ذلك، والصدقات والزكوات ومش عارف ايه، والأخت فلانة المسؤولة والأخ فلان المسؤول ونحو ذلك. هذه أبواب شر تفتح على العباد. فإذا كان الشرع يمنع من اقتراب الرجال من النساء في الصلاة وفي دخول المسجد، فكيف إذا كان في غير ذلك؟ الصلاة التي فيها القلوب يعني منكسرة لله، المسجد الذي فيه الطهارة والنظافة والطهر، يمنع أن الرجال يقربوا من النساء والنساء يقربوا من الرجال، فكيف بأماكن أخرى؟ كيف بأماكن أخرى؟ ولذلك من المحزن أحيانا تجد واحدة منتقبة بتشتغل في محل لوحدها، وصاحب المحل يجي ويقعد يراجع الحسابات والمش عارف إيه والبتاع وهي قاعدة معاه. لا لا لا، والله لو هتأكلي عيش حاف وتقعدي في بيتك أحسن. إنما على هذه الصورة، بل البعض أحيانا نسمع بعض المنتقبات خارجة لعلة إنها بتعبير العامي بتشور نفسها عشان تجيب أموال وتشتري حاجات ونحو ذلك. السلامة لا يعدلها شيء، وصيانة يعني المرأة المسلمة عن يعني مخالطة الرجال هذا شرف، شرف للمرأة. يعني جاء في بعض الأخبار أو أثر أن فاطمة رضي الله عنها سئلت أعظم ما تأتي المرأة به، قالت ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. أعظم شيء تأتي المرأة به إنما لا تشوف الرجال والرجال يشوفوها، فضلا عن سمع صوتها بقى. ولذلك في الحقيقة من الأخطاء الفظيعة جدا ان كثير من الاخوات وشكوى مرة عند كثير من الازواج، الجيران كلهم عارفين صوتها وحافظين صوتها، ولذلك تجد صد احيانا عن سبيل الله بسبب هذا، ان تجد كثير من الجيران مش عايزين يلتزموا. ليه؟ يقولك لا دي فلانة المنتقبة، ده احنا طول النهار سمعين صوتها وما بتبطلش طول النهار زعيق ومش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك المرأة المسلمة ينبغي ان تحفظ نفسها من كل الشبهات، ومن هذه الشبهات ومن اعظمها مسألة مخالطة الرجال. يقول: وكذلك قد يحدث ان ينكشف من الرجل ما لا يجوز كشفه، فإذا كانت المرأة بعيدة عنهم غير مخالطة لهم أمكن ألا يقع بصرها على ما تكره. أيضا المرأة كل ما كانت بعيدة عن صفوف الرجال في الصلاة هذا أصون لها، أصون لها. لماذا؟ الرجل حصل أي شيء، حصل أي حاجة، خصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة فقراء شديد الفقر، المهاجرين خصوصا، حتى كان الأمر في بعض الأوقات أن الواحد منهم لم يكن له غير إزاره، غير الإزار، إزار فقط، الإزار اللي هو الجزء اللي الأسفل، يقوم يعمل إيه؟ يلم الإزار لأنه القماش قليل، يلم الإزار جدا حتى يصل الإزار ضيق جدا، ويربط الإزار في عنقه، في عنقه. شفتم السلوبيتة بتاعت الأطفال؟ يقوم أشبه بعد بالمعنى كده، أنه يوم يربطها في عنقه خشية أن يسقط فتسقط فتظهر عورته، رضي الله عنهم أجمعين. مفيش، ما عندهم. حتى أن بعضهم كان إذا سجد، إذا سجد في الأرض من كان وراءه ربما يرى عورته، ولذلك كان بعضهم ربما يصلي في الصف الأخير، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا حضرن الصلاة أن يتأخرن في الرفع من السجود. وذلك لما شكونا النساء، شكونا النساء إنه كان بعض الناس كالإمام الصغير اللي هو عمر بن أبي عمرو بن سلمة اللي كان بيصلي أحيانا بالناس 7 سنوات، فلم يكن عنده فقراء، ما عنده إلا هذا الإزار وليس عنده شيء آخر، حتى قالت النساء: استروا عنا است صاحبكم، وإيه الإمام اللي أنتم مش لقيله هدوم حتى يلبسها ده؟ قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى بقى أن يتأخرن النساء في السجود. يا شوفوا الأحكام، أنا مش عارف والله، أنا متهالي، أنا قاعد بتكلم دلوقتي متهالي الجماعة الواحد دلوقتي قلبه تعب منهم بتوع الوسائل الإعلام دول، لو اتقالت أحاديث زي دي كده فعلا هيقعدوا يقولوا دول حجريين، دول رجعيين، هم عايزين يرجعونا للحمار والبغل والإزار والصحابيات، عايزين يرجعونا لدول، ودلوقتي المرأة بقت هاي هاي خالص، فعايزين يرجعونا لدول. حسبنا الله ونعم الوكيل. فحتى يقول الصحابي رضي الله عنه صغير، يقول: فجمعنا مالا فاشترينا لي ثوبا. اشتروا للإمام بتاعهم حاجة تستور، رضي الله عنه. شوفوا الشرف والطهر، النساء رايحة تصلي وتحفظ ونحو ذلك. نعم. ففي مقابلة بعض المنتقبات اللي بيروحوا يقعدوا على البحر والرجال يعدوا قدامها عريانين، وراجل لحية قد كده قاعد جنبها، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك جاء في الحديث ما يدل على أن الاحتياط في ذلك في الأماكن التي يجتمع فيها الرجال والنساء كالمساجد. فعن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لرواية مسلم: قوله رأيت الرجال عاقدي أزرهم معناه عقدوها لذيقها لئلا يكشف شيء من العورة، ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ الستر. في الصلاة توثق والاحتياط، أنا كل هذا أقصد منه إشارات العري اللي في الشوارع، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال معناه، لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف، وشبه ذلك في الصلاة في المسجد النبوي. نعم. وقال ابن حجر: وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال. أي نعم. ومن الأحاديث أيضا التي تدخل تحت هذا الباب ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفي لفظ: كان يسلم صلى الله عليه وسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ينصرف يعني قبل أن يخرج من المسجد، أو من قبل أن يستدير بوجهه إلى الناس. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يظل بعد الصلاة مستقبلا القبلة. قال بعض العلماء: لعل ذلك كان يفعله حتى يخرج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عاطي ظهره لغاية ما النساء يعدوا ويطلعوا من المسجد، في الوقت اللي احنا نجد تهاون عند كثير من المنتقبات، لا أقول حتى الأمة الفاتحين المسائل كده، لا، المنتقبات. إن النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، أعطي ظهره وقاعد لغاية ما يطلعوا. لا، دي تقول لك لا، ما عادي، ده زي أخويا، ما هو الأخ قريبنا، الأخ تبعنا، تقوم تعدي ولا حاجة ولبسها نصه في نظر مثلا، أو يسمع أصواتها ونحو ذلك للرجال الأجانب. وسيد الأطهار يظل يعني بظهره حتى تخرج النساء. ده نوع من تربية الأمة على ذلك. وأيضا الكلام للرجال، بعض الملتزمين الملتحين يخالط نساء الأسرة الأجنبيات، أخت زوجته وقرايب زوجته ونحو ذلك من النساء، يخالطهن بالكلام والجلوس ومش عارف إيه، والبعض يروح يوصلها مش عارف إيه ونحو ذلك. وسيد الأطهار يجلس مستديرا حتى تخرج النساء. وإحنا الناس التعبانين، لا ده أنا هوصلها، لا ده أنا بشوف مشكلتها، لا ده أنا قاعد بسمع بس الموضوع، لا ده هاخدها وديها مشوار، لا مش عارف إيه ونحو ذلك. الله المستعان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، إن الإمام بيراعي أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. يا في الصلاة في المسجد لو هيفضي إلى شيء محظور بين الرجال والنساء، يوم الإمام يتصرف، يقعد بظهره، يعلم أصحابه يقعدوا بظهرهم لغاية ما النساء تطلع، يأخر الرفع من السجود النساء مش عارف ونحو ذلك. وفيه اجتناب مواضع التهم، فيه اجتناب مواضع التهم، إن الرجال والنساء لو حصل إن حصل اختلاط في الخروج والدخول من الباب هيبقى فيه مواضع تهم. لا، الرجال النساء تخرج الأول وكله يروح من النساء، وبعدين بعد كده الرجال يخرج. مواضع التهم، تهم فين يا أخوانا؟ في المسجد، في المسجد النبوي. مين اللي عليهم الكلام؟ أطهر الناس، أطهر الناس. أما اللي زي حالتنا بقى يبقى الحال، نسأل الله العفو والعافية. وفيه كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات، لأنه إذا كان في المسجد يبقى في الطرقات من باب أولى. نعم. فضلا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المكث. يعني ماذا؟ إنه لو كان المسجد رجال بس خلاص، مش شرط بقى يعودوا ويفضل الإمام يعني مستقبل القبلة ونحو ذلك، لا خلاص ما فيش العلة اللي هي بها يكون هذا الأمر. ومن هذا الباب أيضا أن المرأة لا تقف في صف الرجال، إنه لا يجوز للمرأة أن تقف في صف الرجال، لأنه قال خير صفوف النساء آخرها، ده في حالة لو كانت في نفس المسجد يعني أو نفس المكان. بل تقف خلفهم، المرأة لو صلت خلف رجال، لو صلت مع رجال تصلي خلف الرجال، خلف الرجال، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. أنا ويتيم، هو لي اليتيم، ما قالش لي أخي، ما قالش أخي لي، أخوه شقيقه هو اللي كان بيصلي، لماذا قال صليت أنا ويتيم؟ لماذا؟ أي نعم، لبيان صغره، لأن اليتم من مات أبوه، أو اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. فأنس يقصد بيان وصف معين، أن المرأة تقف حتى ولو ورى مين كمان؟ ورى الصبي الصغير. يا شوفوا الاحتياط في الإسلام، أن المرأة تقف في الصف خلف الصبي الصغير، مش هتقف بقى مع الصف بتاع الصبيان وتقول دول عيال صغيرين، لا، ورى صف الصبيان كمان، زيادة في الستر والحفظ والتحفظ، أنها تكون بعيد عن الرجال. والحقيقة كل ده بيؤلم النفس لما تتذكر أحوال كثير من بيوت المسلمين، أنا أقول بيوت المسلمين الملتزمين، أنا لا أتكلم عن البيوت الغير ملتزمة، الملتزمين تسمع اختلاط كبير جدا بين الرجال والنساء فيها، وأخوات منتخبات تخالط رجال وتكلم رجال وتخرج على الرجال ونحو ذلك. مصيبة والله، في الوقت الذي يجعل الشرع المرأة تقف خلف من؟ خلف الصبي الصغير الذكر، تقفش جنبه فضلا عن أن تقفش قدامه. هنا تأتي مسألة، وهي أنه قد يقول قائل: طب في المسجد الحرام، في المسجد الحرام المرأة وقفة في الصف مع الرجال، وممكن قدام الرجال كمان بتصلي. الحقيقة أن هذا خطأ، خطأ شديد جدا، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. لكن في الحقيقة هذا أمر يشق على العباد، يعني هتقول طب منع النساء من الطواف مع الرجال، ما هذا اختلاطه، منع النساء من الصلاة قريبين من الرجال، هذا بالنسبة للطواف هذا أمر ما استطاع أحد أن يتغلب عليه، وقد فكر العلماء في وسائل كثيرة ما استطاعوا، ما استطاعوا، لا سيما مع ازدياد الأعداد الشديدة جدا، لما تجد أنت مئات الألوف بتطوف بالبيت، فلو حاولوا فصل الرجال عن النساء لحدثت مفاسد كبيرة جدا جدا، فما استطاعوا. فهذا أمر في الحقيقة يشق على العباد، ولعل سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا البيت وفي هذا المكان من أسباب الطهارة والنظافة في قلوب الناس ما يعني يجعل هذه المسائل أكثر الناس إن لم يكونوا جميعا. لو سألتهم هل شعرت بأن هناك حولك نساء، يقول والله ما شعرت في أثناء الطواف. لماذا؟ لأنه كل واحد في الحقيقة في هذا في مجال عبادة الطواف دي بيكون في حال، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين. قال: ولأن وقوف النساء في صفوف الرجال يؤدي إلى الاختلاط، وهو أمر تحرص الشريعة على عدم وقوعه وتسد المنافذ إليه. وهذا مما يتبين به عدم جواز إمامة النساء للرجال، على عكس ما فعلت المرأة الجاهلة التي خرجت في أمريكا تقريبا من كم سنة وخطبت الجمعة وصلت إماما بالرجال والنساء، إسلام أمريكاني، النساء قاعدين جنب الرجالة والرجل قاعد جنب المرأة وملاصق فيها، والخطيب على المنبر مين؟ فضيلة المرأة تخطب الجمعة وهتصلي بهم، هذا ضلال مبين. ومن هذا الباب أيضا وجود النساء بمعزل عن الرجال في صلاة العيدين، أيضا مما يدل على المبالغة في منع المرأة من مخالطة الرجال وإبعاد المرأة عن أي مكان فيه رجال، لا حسا ولا صوتا ولا هيئة. أين أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب كل النساء في الخروج لصلاة العيد حتى الحيض، وجعل للنساء مكانا بعيدا عن الرجال، بعيدا عن الرجال. قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن. فرأى أنه لم يسمع النساء، يشعر بماذا؟ أن النساء كنا في مكان بعيد عن الرجال، فلما ظن أنه لم يسمعهن نزل وذهب إلى النساء فخطبهن صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم. صلاة الرجال صلاة، يكن بمعزل عنهم، نعم، خوفا من فتنة أو نظر أو فكر ونحوه. أين فأين هذا من الاختلاط الذي عم وطم في بلاد المسلمين، حيث يندر أن تجد مكانا لا اختلاط فيه. ففي وسائل المواصلات في كثير من بلاد المسلمين تجد النساء جالسات بجوار الرجال في العربيات الميكروباص والتناية والصفيحة، وتجد الرجال والنساء ملتصقين. ومن المحزن أحيانا تجد منتقبة قاعدة في وسط اثنين رجالة، محزن، أمر محزن بالحقيقة. وإن كان لابد أو مضطرة تأخذ مكانا زائدا بالأجرة، تأخذ مكانا زائدا، وإلا لا تخرج أحسن. قال حتى تتلامس الأجساد بفعل الزحام، وهن كاشفات عن كثير مما يحرم عليهن كشفه. وتراهم كذلك في المدارس والجامعات، وقد جلس البنين والبنات متجاورين. وكذلك تراهم في المصالح والدوائر الرسمية، وقد جلسوا على مكاتبهم يتجاذبون أطراف الحديث. وقد تشكو المرأة لمن يزاملها في العمل مشاكلها مع زوجها، أمر مؤلم والله. أنا يعني أقولها على استحياء، كان بعض الرجال في الوظائف يعرفنا بعض النساء حيض أو غير حيض، هذا شيء محزن. كثير من النساء لا حياء عندهن، وقاعدة في المكتب أو قاعدة في الوظيفة وبتحكي الحدوتة كلها والقصة كلها والعركة اللي حصلت بينها وبين زوجها مبارح، وبتستشير زميلها إيه الموضوع وإيه الحال، وهو يستشيرها مع العركة اللي كانت مع زوجته، والاثنين أصحاب آلام وأحزان، وهي عندها مأساة وهو عنده مأساة. طب وبعدين إيه المخرج؟ إحنا كل واحد فينا عنده ألم، وكل واحد فينا عنده كابوس عايش معاه، إيه المخرج؟ فيجد الشيطان لهم المدخل، ولهذا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك في الحقيقة في ختام الكلام ننبه إلى بعض الصور أيضا الأخرى التي فيها الاختلاط في الحقيقة أيضا بخطأ شديد جدا يحدث من حتى الملتزمات. فنجد مثلا في عيادات الأطباء، هذه صورة فجة تجدها في عيادات الأطباء، تجد واحدة منتقبة قاعدة بره. طب دي جاية لوحدها، كيف ستدخل على الطبيب؟ تدخل ويغلق الباب وتخلع ملابسها ويكشف الطبيب. فهذا من في الحقيقة يعني يعني يعني الطعن والقدح في دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ويعني هذه مسألة في الحقيقة من أفظع ما نراه ونسمع. كذلك أيضا من هذه الصور أنك تجد دخول بعض الصناع البيوت في غياب الأزواج، ودي صورة سيئة جدا أيضا حتى تحدث في بعض الملتزمات، أقول فضلا عن ما في بيوت كثيرة أخرى. تجد الصناع، الراجل اللي بيبيض البيت مثلا، الراجل اللي يسيبه صاحب البيت الزوج ويروح الشغل، ويسيبه قاعد معاه الزوجة بحجة أن فيه ولد أو أولادين ولا بتاع في البيت. ما هذا الضلال؟ ما هذا الانحراف؟ والعياذ بالله. أو مثلا بعض العمال زي عمال البوتاجاز، ودي صورة فجة، تاع الأنابيب البوتاجاز تنادي عليه من البلكونة وغيره، يطلع ويدخل جوه ويدخل المطبخ ويدخل معها لغاية جوه وهي وحدها في بيتها. هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، ولا بد من إيجاد مخارج للتعامل مع هذه الصور السيئة التي تكون من بعض الناس. أو صور أخرى مثل ما يسمى بالدروس الخصوصية، الدروس الخصوصية تجد أنا في الحقيقة أنا متألم، وأنا لا أتكلم عن الأوساط المنحرفة، أنا أتكلم عن أوساط ظاهرها الالتزام. تجد منتقبة وبعدين بنتها بيديلها درس راجل، ويجي الراجل ويخش يدي الدرس والبنت وهي لوحده، أو رجل مع بنتين مثلا بيديهم درس وبنتين صغار أو نحو ذلك، ويتقفل الباب ومش عارف إيه ونحو ذلك. وصور أخرى من هذا القبيل، هذه كلها صور من الاختلاط المحرم الذي لا يجوز، أو من باب آخر تحفيظ قرآن، تحفيظ قرآن يجيب لها محفظ، أو العكس، أو العكس، الأخت تروح تحفظ في البيوت وتدخل في أوساط ريبة وأوساط شك وأوساط شبهة ونحو ذلك، فهذا كله لابد من التنبه له. أي نعم. ومن هذه الصور في الحقيقة أيضا التي فيها الاختلاط المحرم أيضا يكون الزيارات العائلية، الزيارات العائلية تجد زيارات عائلية، أنا أكرر أنا لا أتكلم عن الأوساط الأخرى التي فيها هذه المسألة، يعني قد نسي الدين فيها، تجد الكل قاعد مع كله، لا المصيبة في أنك تجد هذا أحيانا في بعض المنتقبات والملتحين، تجد ملتحين ومنتقبات ده قاعد بزوجته وده قاعد بزوجته، ودول قرايب مفيش مشكلة، ودول نسايب مفيش مشكلة، وقاعدين مع بعض بحجة الناس زيارة عائلية ونحو ذلك، وأم فلان تسلم على فلان وفلان يسلم على فلان، ويا فلان قولي لفلانة فلانة بتسلم عليك ومش عارف ونحو ذلك، هذه صور كلها في الحقيقة من الاختلاط المحرم الذي لا يجوز، الذي لا يجوز، كما سيأتي معنا في الأبواب القادمة إن شاء الله التنبيه على أبواب أخرى في باب الاختلاط. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد والأحكام المنع من اختلاط النساء بالرجال، أيضا من هذه الفوائد والأحكام مشروعية تخصيص باب من أبواب المسجد لدخول النساء وخروجهن، أيضا من هذه الفوائد والأحكام كل ما يحتاج إليه الرجال والنساء من المصالح العامة ينبغي أن يمنع فيه اختلاط النساء بالرجال، وتخصيص النساء بباب أو مدخل أو وسيلة نقل أو غير ذلك من الأمور المناسبة للغرض مما يعين على ذلك. أيضا في الحديث بيان ورع الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن عبد الله بن عمر يحرص على عدم دخوله من هذا الباب ولو لم يكن هناك نساء، مما يدل على عظيم ورعه كما ذكرنا وأشرنا، بخلاف كثير منا يوم هو رجل يعني ما عندوش مشاكل، ما أنا فوق الشبهة، يكلم النساء ويكلم الأخوات ويكلم مش عارف إيه ونحو ذلك. نعم. ينبغي على ولي الأمر أن يتخذ الوسائل المناسبة والترتيبات اللازمة التي تمنع اختلاط النساء بالرجال. المؤسف والعجيب في هذا الزمان العجيب أن حتى من سنوات قليلة كان عندنا في وسائل المواصلات أحيانا أجزاء في المواصلات يقال هذا للنساء، الآن حتى في الإعلام المجرم هذه المسائل بيحاربوها، انتوا عايزين البلد تبقى سلفيين، انتوا عايزين مواصلات للرجال ومواصلات للنساء، وكأن الإسلام يعني هو بتاع السلفيين بس، حسبنا الله ونعم الوكيل، فصار حرب على الإسلام في لفظ السلفيين، زي حكاية الإرهاب زمان أو يعني في العهد البائد، حرب على الإرهاب يقصدون حرب على الإسلام. أيضا من ذلك على ولي الأمر أن يشير على رعيته بما يراه نافعا لهم ومحققا لسعادة الدارين، وأن يجهد لهم في ذلك وينصح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.